بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام ومباليه العظام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة ببيان فرضيتها وبيان منزلتها من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد دل على فرضيتها وعلى وجوبها ما تقدم من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: وأقيموا الصلاة، وما في حديث ابن عمر من أن الإسلام بني على خمس ومنها إيتاء الزكاة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها فقد كفر، ومن تهاون بها ومنعها بخلا فإنه على خطر عظيم. والزكاة كان فرضها في أول الأمر على مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل أوجبها من غير تعيين للأنصباء، فلم يبين الواجب ولا ما تجب فيه من الأموال ولا إلى من تدفع، وهذا كان في مكة. المرحلة الثانية من مراحل وجوب الزكاة أن الله عز وجل بين الأنصباء في كتابه، وبين ذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، وهذا كان بالمدينة. المرحلة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة من أهلها وأربابها. وبهذا يتبين أن فرض الزكاة مر بمراحل ثلاث: مرحلة الوجوب من غير تعيين، ومرحلة تقدير الأنصباء وبيان الواجب وبيان إلى من تصرف، والمرحلة الثالثة بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة من أهلها ومن أربابها. والزكاة مع كونها فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركانه، إلا أن فيها فوائد، فوائد بالنسبة للمخرج يعني صاحب المال، وفائدة بالنسبة للمخرج منه يعني المال الذي أخرجت منه الزكاة، وفائدة بالنسبة للمخرج إليه وهو الفقير أو المسكين أو أهل الزكاة. أما الفائدة من الزكاة بالنسبة للمخرج يعني صاحب المال، فإنها تطهره وتزكيه. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن فوائدها بالنسبة للمخرج أيضا أنه يقوم بعبادة من أعظم العبادات، بل بركن من أركان الإسلام. ومنها أيضا أنها تلحقه بركب الكرماء، فينتفي عنه وصف الشح والبخل، ويكون من المنفقين الباذلين في سبيل الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا بالنسبة للمال المخرج منه أن الله عز وجل يبارك في هذا المال، فالمال وإن نقص حسا فإن الله عز وجل يزيده بركة ويزيده خيرا كثيرا، بل إن الله عز وجل ربما أنه منع هذا المال من تسلط الآفات ومن الإتلاف الذي يتعرض له، كل ذلك بسبب إخراج هذا المقدار الذي أوجبه الله عز وجل في هذا المال. وأما فائدة الزكاة بالنسبة للمخرج إليه فهو أنه تسد أن الفقير ونحوه يسد حاجته فيكتفي بهذه الزكاة عن سؤال الناس ويستعف بها عن مد يده إلى غيره. والزكاة كغيرها من العبادات إنما تجب بشروط. من هذه الشروط أولا أن يملك الإنسان نصابا زكويا، والنصاب الزكوي يختلف باختلاف الأموال، فأقل نصاب بالنسبة للحبوب والثمار 5 أوسق وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل نصاب بالنسبة لبهيمة الإنعام من الإبل 5 ومن البقر 30 ومن الغنم 40، وأقل نصاب بالنسبة للذهب والفضة، الفضة 100 درهم والذهب 20 مثقالا، وأقل نصاب بالنسبة لعروض التجارة إما بأن تقوم بالدراهم فيكون أقل نصاب 100 درهم فيكون أقل نصاب 200 درهم، وإما أن تقدر بالذهب فيكون أقل نصاب 20 مثقالا. فلا بد في وجوب الزكاة من ملك النصاب، فمن ملك مالا دون النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة. ومن شروط الزكاة حولان الحول، أي أنه لا بد أن يحول الحول على النصاب الزكوي، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو أن إنسانا ملك مالا عنده مثلا 10,000 ريال وبقيت عنده 10 أشهر، وبعد 10 أشهر استنفقها أو اشترى بها بيتا أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها لأنه لم يحل عليها الحول. ولكن يستثنى من حولان الحول ما يكون ربحا للتجارة، فإنه لا يشترط أن يحول فيه الحول. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن نتاج السائمة وإن ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فلو أن إنسانا عنده 5 من الإبل الواجب فيها شاة، وقبل مضي سنة من ملكه لهذه 5 نتجت، بمعنى أن كل واحدة من هذه الإبل ولدت ولدا فصار عنده 10، فعليه 2 شاة، وإن كان لم يمضي على هذه الأولاد التي لهذه الإبل وإن كان لم يمضي عليها حول. كذلك لو قدر أن إنسانا حول زكاته في رمضان وقبيل رمضان ربحت تجارته، كان عنده 10,000 ريال وربحت تجارته 5,000 ريال، فيجب عليه حينئذ أن يزكي الأصل الذي هو 10 وأن يزكي الربح وإن لم يحل عليه الحول، لأن الربح تابع للأصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين، لأن الزكاة تجب في المال. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فيجب على ولي الصبي ويجب على ولي المجنون أن يخرج الزكاة من ماليهما وإن كان غير مكلفين، لما تقدم من أن الزكاة تجب في المال. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.